السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا المجلس الأول من الدرس الأول من برنامج منتقب الأبواب والفصول الرابع، والمقروء فيه فصول في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري، منتخبة من كتاب النظر الفسيح للعلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور، يلقب بشيخ جامع الزيتونة، وبابن عاشور نسبة إلى جده الأكبر، وشهر عند متأخري أهل بلده تلقيبه بشيخ الإسلام. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في جماد الأولى سنة 96 بعد 200 و1000. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من علماء بلاده، منهم جده لأمه عبد العزيز بو عتور، وعبد القادر التميمي، ومحمد النخلي، ومحمد النجار. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تلمذ له واستفاد منه جم غفير من طلاب جامع الزيتونة، من أشهرهم ولده محمد الفاضل ومحمد الشاذلي النيفر ومحمد الحبيب ابن الخوجة. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، رزق المصنف رحمه الله جودة في التأليف وحسنا في التصنيف، يدل على اطلاع واسع وباع في العلم عريض، فأرث رحمه الله تعالى جملا من الكتب، من أشهرها تفسيره السيار المسمى التحرير والتنوير، ومنها كشف المغطى ومقاصد الشريعة الإسلامية والنظام الاجتماعي في الإسلام. وكتابه هذا النظر الفسيح، وكتبه رحمه الله حقيقة بالقراءة جديرة بالعناية. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 94 بعد 300 و1000، وله من العمر 98 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب النظر الفسيح، النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح. والدال على صحته شيئان، أحدهما إثباته على نسخة الكتاب الخطية المحفوظة عند ورثته إلى اليوم في تونس في المكتبة المنسوبة إليه باسم المكتبة العاشورية، وثانيهما أنه طبع بهذا الاسم في حياته رحمه الله. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه. طبع هذا المصنف منسوبا في حياة محمد الطاهر بن عاشور إليه، ولم يدعه أحد سواه، ولا عرف عنه إنكار نسبته إليه، بل نسبته إليه مستفيضة فيما كتبه عنه تلاميذه، ومنهم محمد الحبيب ابن الخوجة في مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية. المقصد الثالث بيان موضوعه. هذا الكتاب اللطيف يشتمل على نكت ظراف وتنبيهات لطاف على مواضع مشكلة ومواطن مبهمة من صحيح الإمام البخاري. ارتأى المؤلف أن السابقين لم يشفوا فيها عليلا، بل كانت تبلغها أقلامهم وقد كلت، فتقف أذهانهم عن إبداء ما يحتاج إلى إبدائه من معانيها، فجعله رحمه الله بمنزلة التكملة للشروح المتقدمة، فإنه كان يطالع عند الكتابة على موضع ما عدة شروح للبخاري صرح بجملة منها في كتابه كالفتح وعمدة القارئ وإرشاد الساري للقسطلاني. المقصد الرابع ذكر رتبته. إن هذا الكتاب مع صغره مشتمل على عيون من الفوائد لم يسبق المصنف إليها سابق، وفيه إيراد على محال منه لم يتطرق أحد من شراح البخاري إليها من قبل، ويزيد هذه القطعة منه وهي المتعلقة بكتاب التفسير أهمية كونها اشتملت على تحريرات للمصنف تتعلق بتفسير بعض الآي ليست مذكورة في كتابه التحرير والتنوير، مع أنه موضوع أصلا لتفسير القرآن، لكن بحث المشكلات يولد مثل هذه البدائع، فإنه لما عرض له بحثها في مواطن مشكلة من صحيح البخاري علق عليها أشياء ليست في تفسيره. فمن أراد أن يكمل انتفاعه بما في كتاب التفسير منه خاصة فليلحقه على مواطنه من كتاب التحرير والتنوير، ولو بالإشارة إليها بأن المصنف تكلم عليها في كتابه النظر الفسيح. وهذا الكتاب بكلكله كتاب نافع لا ينبغي أن يغفله طالب العلم درسا على شيوخه إن أمكنه ذلك، فإن فيه شحذا للذهن وتقوية للملكة العلمية بالاستنباط وحل الإشكال وفك المغلقات. المقصد الخامس توضيح منهجه. اعتنى المصنف رحمه الله تعالى بنقل السياقات المحتاج إليها من صحيح البخاري، فهو لم يورد صحيح البخاري كاملا، وإنما أثبت منه ما احتاج إلى التعليق عليه، وربما أورده رحمه الله تعالى مختصرا استغناء بثبوته في كتاب الصحيح. وإذا كان الحديث المشكل من البخاري مرويا في عدة كتب فإنه يعلق على أليقها محلا، كحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البخاري رواه في عدة مواضع، واختار المصنف التعليق عليه في كتاب الطب لأنه يراه أنسب الأبواب وأصلحها للمحل. المقصد السادس العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على طبعه مرتين، إحداهما في حياة المصنف والأخرى بعد وفاته، وأمثلهما هي طبعة دار سحنون بتونس. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه النظر الفسيح: باب. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك إلى آخره. ليس تجنب سب المشركين القرآن ومن أنزله ومن جاء به بكراهية لسبهم أو لأن ذلك يؤذي الله ورسوله، فإنهم كفروا بما هو أشد من ذلك وأفظع من قول وفعل. ولكن النهي عن ذريعة السب لأن سبهم ذلك يزيدهم كفرا ويزيد قلوبهم قسوة ونفرة عن الإسلام، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذريعة ذلك لئلا يكون سببا في زيادة تفرقهم، فإنه بعث مرغبا لا منفرا. وهذا مثل قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهتهم قربة إلى الله تعالى فقد نهى عنها لأنها ذريعة لازدياد كفرهم وتصلبهم فيه. هذا هو حق معنى الحديث وتفسير الآيتين. وقوله: ورسول الله مختف بمكة، أي منزو هو وأصحابه قبل أن ينزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وإطلاق الاختفاء على الانزواء والاستضعاف استعارة، هي عكس إطلاق ظهر على معنى انتصر، يقال: ظهر بنو فلان على بني فلان. وليس المراد حقيقة الاختفاء لأنه ينافي قوله: فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته. بين المصنف رحمه الله تعالى أن النهي الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا تجهر بصلاتك، ليس المراد منه كراهية صدور سب المشركين للقرآن ومن جاء به ومن أنزله، ولا لأن ذلك يؤذي الله ورسوله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك لأنه ذريعة تفضي إلى تعنتهم في الكفر وتصلبهم في أمرهم. فالمراد بالنهي هنا ما أشار إليه المصنف بقوله: فنهى الرسول عن ذريعة ذلك، أي عما يوصله إلى أن يتشدد هؤلاء في كفرهم وأن يزدادوا فيه ظلما وعلوا. وأشار إلى هذا بعبارة لطيفة القرطبي إذ قال: فيه النهي عن البعث إلى المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الجهر بالصلاة لأن ذلك يبعث المعصية في نفوس أولئك فيسب الله ومن جاء بالقرآن ومن نزل عليه، فلئلا يؤدي ذلك إلى وقوعهم في معصية تنشئ في نفوسهم صلابة في الكفر ومضاء عليه ورد النهي عليه. ووقع النهي هاهنا للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا بقوله: ولا تجهر بصلاتك. ووقع النهي في الآية الثانية لغيره صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وإنما فرق بينهما لأن الذي كان يصلي إماما بالمسلمين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فخوطب بما يحصل به الكف عن الفعل الذي يقوم به وهو الجهر بالصلاة. وأما الآية الثانية فخوطب بها غير النبي صلى الله عليه وسلم دون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، فلم يأتي في القرآن ولا تسب الذين يدعون، وإنما خوطب به المؤمنون. أبدأ هذا الوجه المصنف رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية من تفسيره التحرير والتنوير، فإنه ذكر أن الخطاب وقع للمؤمنين في قوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله، لأن المؤمنين يوجد منهم ذلك، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا محتاجا إلى الوقيعة والشتم مع أولئك المشركين. وأما الفعل الأول وهو لا تجهر بصلاتك، فخوطب به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو القائم بالصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن وجه قوله قول ابن عباس رضي الله عنه ورسول الله مختف بمكة أي منزو، فالمراد بالاختفاء الانزواء والاستضعاف، وليس المراد به عدم الظهور، بل هو ظهور فيه ضعف، ولذلك عبر عنه بالاختفاء وأنزل منزلته، وهذا معنى قوله وأطلق الاختفاء على الانزواء والاستضعاف استعارة، وإطلاق الاختفاء على الانزواء والاستضعاف استعارة هي عكس إطلاق ظهر على معنى انتصر، فإن كلمة ظهر بمعنى انتصر لا يراد منها البدو فقط، وإنما يراد بها بدو مع علو، وكذلك الاختفاء هنا لا يراد به تستره عن الأعين، وإنما يراد به كونه منزويا مستضعفا صلى الله عليه وسلم هو ومعه من المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. وقع في بعض نسخ الصحيح إثر هذا الحديث ما نصه، قال الفردري قال محمد بن عياش إن أبا عبد الله لم يجئ من أحاديث شيء في هذا الكتاب إلا بالخير، وذكر أنه إلا بالخبر، إلا بالخبر يعني أخبرنا يصرح بالخبر. أحسن الله إليكم. إن أبا عبد الله لم يجئ من أحاديثه شيء في هذا الكتاب إلا بالخبر، وذكر أنه شيما كان صاحب تدليس، وفي بعض النسخ قال محمد بن عباس عوض قال محمد بن عياش، فلم أعرف ابن عياش هذا، ولا تحققت أهو بمثنات وشين معجمة أم هو بموحدة وسين مهملة، بعد مراجعات في كتب الرجال والمشتبه وذيله والقاموس وفي أسماء الذين رووا عن البخاري وهو من أصحاب البخاري لا محالة، ولعله أعلى طبقة من الفردري الذي هو من صغار أصحاب البخاري رحمه الله، وأحسب سبب إغفاله أن الناس انحصر اعتمادهم في رواية صحيح البخاري على الفردري وما تفرع عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة غموض المراد بمحمد بن عياش أو محمد بن عباس التي وقعت في بعض النسخ بعد الأثر المتقدم، وفيه أن الفربري قال وهو راوي صحيح البخاري قال محمد بن عياش إن أبا عبد الله لم يجئ من أحاديث هشيم في هذا الكتاب إلا بالخبر إلى آخره، ولم يبدي أحد من شراح البخاري عند هذا الموضع له ذكرا، لكن أبدى ابن حجر في موضع آخر في فتح الباري وتبعه العين أن محمد هذا هو محمد بن عباس بعين فباء موحدة وآخره سين مهملة، وذكر أنه محمد ابن العباس أحد أقران البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن عباس السلمي أحد أقران البخاري ممن تأخرت وفاته عنه وتوفي سنة 66 بعد 200، وللفربري أخذ عنه، ولم يذكر ابن حجر معتمده في ذلك، وفي النفس منه شيء، ولعله محمد بن العباس الفربري أحد أخدان الفربري صاحب الراوي للصحيح فإن الذهبي أورد له ذكرا في ترجمة البخاري من سير أعلام النبلاء، فهو إما هذا الرجل وإما هذا الرجل، ومن ذكر أنه محمد بن عباس السلمي وهو الحافظ بن حجر وتبعه العيني لم يذكر معتمدهما، والأقرب أن الفربري يحدث عن أهل بلده، ومنهم محمد بن عباس الفربري أحد أصحاب الفربري راوي الصحيح وأحد الرواة عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهذه الجملة التي ذكرها محمد بن عباس السلمي أو الفربري على القولين فيه معناها أن البخاري إذا أسند شيئا من طريق هشيم بن بشير الواسطي أنه يذكره بالخبر، يعني بما يدل على التحديث والسماع، لأن هشيما ممن وصف بالتدليس. وفي تحرير معنى هذه الجملة وهي أن البخاري رحمه الله تعالى لم يجئ بهذا الكتاب يأتي به بل تارة ويأتي تارة أخرى عنه بالعنعنة، البخاري الحديث مرتين، مرة بلفظ العنعنة ومرة بلفظ دال على السماع كأخبرنا أو حدثنا أو سمعت أو نحوها. والثاني أن المراد بذلك أن البخاري لا يخرج في الأصول عنه شيء من حديث هشيم إلا ما كان فيه سماع وإخبار. والأول هو قول الباجي في كتاب التعديل والتجريح، والثاني هو قول الحافظ بن حجر في فتح الباري، وأصحهما قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو أن البخاري لا يخرج في أصول أبوابه وأحاديثه من حديث هشيم بن بشير الواسطي الذي يسنده من طريق أصحابه عنه إلا ما كان بلفظ دال على الإخبار. وهذه طريقة البخاري في حديث المدلسين، فإن البخاري رحمه الله تعالى يتوقع حديث المدلسين، وربما خرج رواية المدلس معنعنة ثم علق بعدها ما يدل على وقوع السماع منه في بعض الطرق. نعم. أحسن الله إليكم. سورة الكهف وقع فيه قوله هنالك الولاية مصدر الولي، في رواية أبي ذر للهروي مصدر ولي بصيغة الفعل الماضي وهي الأظهر، ووقع في رواية هذه مصدر الولي بألف ولام ولم يضبط، فالظاهر أن مراده أنه مصدر الفعل الذي اشتق منه الولي فيكون بتشديد المثنى، ويجوز أن يكون بتخفيفها، ويكون مراده أنه مرادف الولي الذي هو مصدر ولي. ووقع في رواية مصدر ولي الولي ولاء وهي غير رشيقة. بيّن المصنف رحمه الله تعالى وجه ما وقع عند البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة الكهف في قوله تعالى هنالك الولاية، قال مصدر الولي، وذكر أنها في رواية أبي ذر مصدر وليا بصيغة الفعل الماضي، فتكون مصدرا للفعل الماضي وليا على قاعدة أهل الكوفة في أن الفعل هو أصل المشتقات ويؤخذ منه المصدر خلافا للبصريين. ثم ذكر أنه وقع في رواية أخرى هذه مصدر الولي بألف ولام ولم يضبط، واستظهر المصنف رحمه الله تعالى أن معنى ذلك أنه مصدر الفعل الذي اشتق منه الولي فيكون بتشديد المثنى، لأن الولي مشتق من ذلك الفعل. ثم جوز أن يكون بتخفيفها وليا، ويكون مراده أنه مرادف الولي الذي هو مصدر وليا. ثم ذكر أنه وقع في رواية، وهذه الرواية هي لأبي ذر أيضا، مصدر وليا الولي ولاء، وهي غير رشيقة كما قال المصنف، أي غير متناسقة، فإنها مشتركة بين فعلين مختلفي الاشتقاق في أثرهما. ومن هنا ذكر جماعة من أهل العلم أنها ليست صوابا، منهم عياض اليحصبي القاضي في كتاب المشارق، وتبعه ابن حجر والعيني في شرحهما. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن العبارة المذكورة هنا عند البخاري هي نص عبارة أبي عبيدة معمر ابن المثنى في كتاب مجاز القرآن. ومن إفادات ابن حجر اللطاف في فتح الباري ما ذكره في موضع من صحيحه أن أكثر استمداد البخاري للكلام في اللغة أخذه من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر ابن المثنى رحمه الله. والبخاري رحمه الله عول عليه كثيرا. وفيما ذكره ابن حجر في ذلك المحل حسن في ذكر وجوه استمداد البخاري في الأحكام واللغة والتفسير، إلا فيما ذكره عن البخاري رحمه الله تعالى استمد الكلام في الاعتقاد وأصول الدين من ابن كلاب والفرابيسي، فإن هذه زلة عظيمة. فإن أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ليس على طريقة هذين الرجلين ابن كلاب والكرابيسي، بل عقيدتهما مخالفة لما ذكره البخاري في كتبه، ومنها كتاب التوحيد في صحيحه وكتاب خلق أفعال العباد. أحسن الله إليكم. ووقع فيه إن نوفا البكالي نوف بنون الوفاء، وهو ابن فضالة، وبكال بوزن كتاب بطن من حمير. وكان نوف هذا قصاصا بالكوفة كما سيأتي في الباب الموالي لهذا، سكن الشام وكان ربيبا لكعب الأحبار. ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه منسوب إلى بكال بوزن كتاب هو المشهور. ووقع في بعض نسخ رواة صحيح مسلم بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف البكالي، إلا أن هذه النسبة فيها نظر كما قال الكرماني وابن حجر رحمهم الله تعالى. وكان نوف هذا قصاصا بالكوفة في مبتدأ أمره، وانتهى به أمره إلى أن كان قاضيا بدمشق. وحكى المصنف رحمه الله تعالى هذه الحال لأنها الحال التي كان عليها عند وقوع هذه القصة، وأما باعتبار انتهاء أمره فقد صار رأسا في العلم وولي القضاء في دمشق الشام. وكان ربيبا لكعب الأحبار، قيل إنه ابن أخيه وقيل ابن امرأته. أحسن الله إليكم. ووقع فيه قوله يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال الشراح أي بل هو موسى بن ميش بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب انتهى، ولم يذكروا ماذا كان. ورأيت في معجم البلدان الياقوت في ذكر الرس أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى وأصحاب الرس هو وادي أذربيجان، ويقال إنه بأران على عليه ألف مدينة بعث الله إليهم نبيا. فقال له موسى وليس بموسى بن عمران إلى آخره. على هذه زائدة إنه بأران عليه ألف مدينة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جرى من ذكر موسى ابن ميشا الذي يزعم بعض علماء أهل الكتاب أنه هو الذي وقعت معه قصة الخضر وليس هو موسى ابن عمران. وبين رحمه الله أن الشراح لم يذكروا ماذا كان، وفيه نظر، فإن جماعة من شراح البخاري وغيرهم وأقدمهم ابن إسحاق في كتاب المبتدأ ثم تبعه الناس نقلا عن كتب أهل الكتاب ذكروا أن موسى ابن ميشا هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. وإنما وقع في معجم البلدان زيادة ذكر موضعه في هذا المحل وفيه نظر. والمشهور في كتب أهل الكتاب وهو الذي نقله أهل التاريخ من علماء المسلمين أن هذا الرجل موسى ابن ميشا هو نبي من أنبياء بني إسرائيل وليس هو موسى ابن عمران، فهما نبيان من أنبياء بني إسرائيل، لكن صاحب القصة الذي جاءت في القرآن والسنة هو موسى بن عمران، خلافا لما عليه أكثر علماء أهل الكتاب من أنه موسى ابن ميشا. وجد موسى ابن ميشا اختلفت فيه نسخ الكتب التي بأيدينا، فمنها من ذكره على هذا النحو، ومنهم من ذكره بهمز ثم ياء إفرائيم، ومنهم من ذكره بثاء ثم ياء، والأسماء الأعجمية مما يغلب عليها تغيير وإبدال حروفها تبعا لتعريبها. نعم. أحسن الله إليكم. باب. وإذ قال موسى لفتاه، وقع فيه قوله وأنا بأرضك السلام، أي بهذه الأرض، فأضافها إلى ضمير المخاطب لأنه ظنه من أهل تلك الأرض، أو الإضافة لأدنى ملابسة. بين المصنف وجه قول الخضر لموسى عليهم الصلاة والسلام وأنا بأرضك، فأضافه إلى الأرض، وذكر أن ذلك وقع لأحد وجهين، أولهما أنه ظنه من أهل تلك الأرض المقيمين فيها، والآخر أنه أضافه إليها لأدنى ملابسة، وهو كونه حين كلمه على تلك الأرض، فلوجود هذا القدر من الملابسة أضافه إليها، والذي يظهر أنه الثاني، لأنه استغرب صدور السلام منه، لأن تلك الأرض لم يكن فيها سلام، إما لكونهم كفارا أو لكونهم ممن يحيي بغير تحية السلام. نعم. أحسن الله إليكم. ووقع فيه قوله فقال الخضر فأقامه بيده، كذا في رواية أبي ذر الهروي، فتكون قال فعلا مستعملا في الدلالة على الشروع، فكثير من الأفعال يستعمله العرب في معنى الشروع. قال أبو حية النميري فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم، وقالت فلما أفرغت في فؤاده وعينيه منها السحر قلنا لها انعمي. ووقع في رواية غير أبي ذر فقام الخضر، فيحتمل أن فعل قام مستعمل في معناه، ويحتمل أنه مستعمل في معنى الشروع، وهو الأظهر كقوله من شواهد اللغة فقام يدود الناس عنها بسيفه، وقال ألا لا من سبيل إلى هندي، إذ لم يرد أنه كان قاعدا، ولكنه أراد أنه شرع وأخذ، وهذا كقولهم ذهب يفعل كذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحرف من صحيح البخاري فقال الخضر اختلفت فيه النسخ على وجهين، أحدهما أنه فقال الخضر، والآخر أنه فقام الخضر. وعلى الوجه الأول وهو فقال الخضر تكون قال فعلا مستعملا في الدلالة على الشروع، يعني شرع الخضر يعمل فأقامه بيده، فيكون المراد بهذا الفعل فقال يعني ابتدأ في الشيء وشرع به، كما تقول مخبرا فقال بيده هكذا، تريد أنه حركها لا تريد فعل القول. وعلى الرواية الثانية وهي فقام الخضر فإن ذلك يحتمل وجهين، أحدهما أن هذا الفعل مستعمل على معناه وهو أن الخضر قام فأقامه بيده، والآخر أن المراد به الشروع، وأن معنى ذلك أن الخضر شرع يقيم ذلك الجدار. وعلى هذا الاحتمال الثاني يكون موافقا للرواية الأولى وهي أظهر كما قال المصنف، فالمراد بالفعل سواء كان فقال الخضر أو فقام الخضر الشروع والابتداء في العمل في إقامة الجدار. نعم. أحسن الله إليكم. باب: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. وقع فيه حديث أبي أسامة أن عائشة رضي الله عنها قالت: فقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ لم تقع هاته الجملة في رواية من روايات حديث الإفك عن هشام غير رواية أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي عنه، التي ذكرها البخاري في هذا الباب تعليقا بقوله: فقال أبو أسامة، وقد رواها عنه أحمد بن حنبل في مسنده، وهي زيادة غريبة لا يوثق بصحتها لانفراد أبي أسامة بها دون جميع من روى خبر الإفك. فأبو أسامة وثقه أحمد بن حنبل، واحترز منه البخاري فلم يسند عنه هذا الحديث. فهذه الجملة مشكلة، فقولها فقلت الظاهر أنها أرادت فقلت في نفسي، لأنها ذكرت في هذا الحديث وغيره أنها لم تستطع الجواب، فقلت لأبي بكر: أجب رسول الله. فقالت: لأمروا ما ناجيبي رسول الله. والمعنى: فقلت في نفسي متأسفة، لعل هذه المرأة تذكر للناس شيئا مما تسمعه ظانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقن خبر الإفك. فقولها ألا تستحي خطاب لنفسها، ألا تستحي خطاب لنفسها لتحمل نفسها على الغضب، فتجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدت نفسها لا تستطيع الكلام. فقد يدل على صحة هذا التفسير قولها بعد ذلك: فكنت أشد ما كنت غضبا. وقال الشارح: الخطاب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على سبيل العتاب تقول: ألا تترك الكلام في هذا بمسمع من امرأة أجنبية لعلها تذكر للناس شيئا على حسب فهمها لا يليق ببراءة أهلك. وعندي على هذا الاحتمال في الخطاب أن عائشة رضي الله عنها لصغر سنها قاست تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم على تصرفات الناس في معتادهم، إذ يسكتون عن الحق بدافع الحياء أو توقع السمعة. فغاب عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق، لأن له في مثل هذه الحالة صفتين: صفة خاصة وهي كونه زوجا، وصفة عامة وهي صفة الإرشاد والموعظة. فقد أمره الله أن يقول ما قاله، لأن في ذلك إظهار براءة عائشة رضي الله عنها بمبرات كثيرة. وما عليه أن تذكر المرأة الأنصارية ذلك أو لا تذكره، فقد كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مقدمة لنزول الوحي ببراءة عائشة رضي الله عنها في ذلك المجلس، والله أعلم. أبدى المصنف رحمه الله تعالى نظرا في هذه الجملة الواردة في صحيح البخاري في حديث الإفك: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا. والنظر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى له جهتان: إحداهما جهة الرواية، والأخرى جهة الدراية. فأما جهة الدراية فإنه ذكر أن هذه الجملة لم تقع في رواية من روايات حديث الإفك عن هشام غير رواية أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي عنها، التي ذكرها البخاري في هذا الباب تعليقا بقوله: وقال أبو أسامة. والأمر كذلك، فإن هذه الزيادة تفرد بها أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، أحد ثقات أهل الكوفة من الرواة عن هشام بن عروة رحمه الله تعالى، وعلقها البخاري في صحيحه، ووصلها الترمذي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في آخرين. مدار حديثهم جميعا على حماد بن أسامة، ولم يتابعه أحد على هذه الزيادة، لكن حمادا ثقة من الثقات الكبار الذين احتج بهم البخاري وغيره، فما ذكره المصنف في قوله واحترز منه البخاري فلم يسند عنه هذا الحديث، إن كان يقصد هذا الحديث بعينه فمسلم، وإن كان يقصد أن البخاري تجنب حديثه فليس كذلك، فإن البخاري قد احتج به وروى له أحاديث في صحيحه. وباعتبار النظر المتعلق بالرواية فإن هذه الزيادة زيادة صحيحة، لأن ذكر المرأة الأنصارية وقع في حديث جماعة من الثقات الذين رووا الحديث عن هشام بن عروة، فلم يزد حماد بن أسامة ذكر الأنصارية، بل ذكر الأنصارية وارد في حديث جماعة من أصحاب هشام، وإنما زاد ما قالته عائشة، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا، فإذا كان أصل وجود المرأة صحيحا فلا يبعد أن يكون حماد حفظ ما لم يحفظه غيره. ولم أرى أحدا من الحفاظ السابقين أعلى هذه الرواية من حديث حماد بن أسامة، فإعلالها مع عدم وجود إمام متقدم من حفاظ الحديث يمنع من التعرض لها بشيء يتعلق بالرواية. وأما الجهة الثانية وهي جهة الدراية، فإن المصنف رحمه الله استشكل قولها فقلت، وحملها على أنها أرادت فقلت في نفسي، لأنها ذكرت في هذا الحديث وغيره أنها لم تستطع الجواب، فكيف يكون حالها عدم استطاعة الجواب ثم تقول هذا القول؟ واستدل المصنف رحمه الله على عدم استطاعتها الجواب أنها قالت لأبي بكر أجب رسول الله، وقالت لأم رومان أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كون ذلك هو الواقع من عائشة نظرا، فإن عائشة رضي الله عنها إنما تركت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا لئلا تتقدم قبل والديها، فأمرت أحد الوالدين بأن يجيب فلم يجب أحد منهما، فلما تخلف جواب أحدهما تكلمت عائشة رضي الله عنها بما تكلمت به. والمتتبع لحال عائشة رضي الله عنها يرى أنها كانت من النساء القويات اللواتي لهن قدرة على الصولة والجولة في المخاطبة والمحادثة، واتفق ذلك منها مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. فما ذكره المصنف من أن عائشة لم تستطع الجواب وأحالت على أبي بكر وأم رومان فيه نظر، وإنما أحالت عليهما تأدبا، وإلا فهي قادرة على الجواب، ولذلك لما تخلف جواب من يجيب أجابت هي رضي الله عنها، وحينئذ لا يكون ما قالته عائشة رضي الله عنها فيه نظر يوجب حمله على أنها أرادت فقلت يعني في نفسي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما باح به شراح هذا الصحيح، وهو أنهم قالوا الخطاب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على سبيل العتاب، تقول ألا تترك الكلام في هذا بمسمع من امرأة أجنبية لعلها تذكر للناس شيئا على حسب فهمها لا يليق ببراءة أهلك. وهذا هو المتعين من جهة الرواية والدراية، أن معنى ما ذكرته عائشة هو هذا الوجه الذي ذكره جماعة من الشراح. وما أبداه المصنف بعد ذلك من كون عائشة رضي الله عنها قالت ما قالت بالنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه زوجا، وتخشى أن يصدر من الكلام ما ينقله أحد على غير وجهه فيكون قادحا في حقها أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أن المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم له صفة عامة غير صفة الزوجية مع عائشة، وهي صفة الإرشاد، فلم يسعه صلى الله عليه وسلم حينئذ أن يكتم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق. نعم. أحسن الله إليكم. باب: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. في قول سعيد بن جبير: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال: لا توبة له. يتعين أن ابن عباس قال ذلك تغليظا لانزجار الناس عن القتل، وإلا فإن علم ابن عباس رضي الله عنهما لا يترك في نفسه شكا بأن كل ذنب من المسلم يقبل التوبة إن تاب من ذنبه وأقلع عنه، وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يقبل التوبة بالإيمان، فإن ما دونه من الكبائر أولى بالتوبة، وإلا لصار الإيمان لصاحبه أسوأ حالا من الكفر. ولا أصبح قاتل الناس آيسا من رحمة الله فلا يكون له داع إلى الإقلاع عن ذنبه. ولا شك أن المراد بالخلود في آية القتل هو طول أمد العذاب، خلافا لما نقل هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولو أخذ ذلك على ظاهره لما كان وجه لتخصيص القتل بهذا الحكم، فقد جاءت آيات كثيرة في الجزاء بالخلود في النار على ذنوب كثيرة، وكلها قابلة للتوبة إجماعا من المسلمين، فلا نظن ابن عباس رضي الله عنه مخالفة الإجماع. وما تأول به آية سورة الفرقان وهي قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. بأنه نزل في أهل مكة فتأول التوبة بالإيمان بعد الكفر، فذلك تأويل غير صحيح، لأن الآية جمعت ذنوبا كثيرة، فإما أن يكون الاستثناء راجعا إلى كل ذنب فهو حجة على بطلان تأويله، وإما أن يرجع إلى مجموع تلك الذنوب فهو يقتضي أن بعضها أولى بالاستثناء فهو حجة على بطلان تأويله أيضا. وبعد، فيجيء على تأويله أن الله كما أنزل قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لئلا ييأس المشركون من قبول إيمانهم، كذلك تكون الآية مفيدة في كل ذنب من أولئك بقوله مقيدة. كذلك تكون الآية مقيدة في كل ذنب من أولئك بقوله تاب وآمن، فإن الإيمان السابق على الذنب أفضل من الإيمان اللاحق بالذنب. جهد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة في توجيه المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه في توبة القاتل وأنه لا توبة له، وحمله على أن ابن عباس قال ذلك تغليظا لانزجار الناس عن القتل، وإلا فإن علم ابن عباس لا يترك في نفسه شكا بأن كل ذنب من المسلم يقبل التوبة إن تاب من ذنبه وأقلع عنه، فأعظم الذنوب وهو رأسها وأسها الأكبر وهو الكفر يقبل الله عز وجل من العبد إذا تاب منه. فحمل المصنف كلام ابن عباس على إرادة التغليظ لا على إرادة الحقيقة أنه لا توبة له البتة، وذكر أن المراد بالخلود في آية القتل هو طول أمد العذاب أي طول مدته، خلافا لما نقل هنا عن ابن عباس من أنه ديمومة فيه وعدم خروج منه. وفي عزو ذلك إلى ابن عباس النظر، فإن ابن عباس إنما أخبر أنه لا توبة له، وفرق بين كونه لا توبة له وبين القول بأنه لا يخرج من النار البتة، وسيأتي بيان وجه ذلك إن شاء الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه جاءت آيات كثيرة في الجزاء بالخلود في النار على ذنوب كثيرة وكلها قابلة للتوبة إجماعا من المسلمين، فلا نظن بابن عباس مخالفة الإجماع. ثم ذكر ما تأول به الآيات الواردة في سورة الفرقان أنها نازلة في أهل مكة فتأول التوبة بالإيمان بعد الكفر، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك التأويل غير صحيح لأن الآية جمعت ذنوبا كثيرة، فإما أن يكون الاستثناء راجعا إلى كل ذنب فهو حجة على بطلان تأويله، أي من دعا غير الله فتاب تاب الله عليه، ومن قتل نفسا فتاب تاب الله عليه، ومن زنى فتاب تاب الله عليه، وإما أن يرجع إلى مجموع تلك الذنوب فهو يقتضي أن بعضها أولى بالاستثناء، أي أنه إذا كان راجعا إلى مجموع الذنوب فإن إلحاق ذنوب أخرى بالقتل الذي ذكره ابن عباس متعين أيضا، فيكون كذلك من زنى لا توبة له، وهذا حجة على بطلان تأويله أيضا. ثم ذكر المصنف أنه على تأويل قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لئلا ييأس المشركون من قبول إيمانهم، كذلك تكون الآية مقيدة في كل ذنب من أولئك بقوله تاب وآمن، فإن الإيمان السابق على الذنب أفضل من الإيمان اللاحق بالذنب، أي تكون متعلقة بمن يكون مؤمنا فيقع منه الزنا فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أو يقع منه غير ذلك من الكبائر ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الإيمان السابق على الذنب أفضل من الإيمان اللاحق بالذنب، لأن الذنوب الصادرة من أهل الكفر أعظم من جنسها إذا صدر من أهل الإسلام، فالزنا من الكافر أعظم من الزنا من المؤمن، لأن الكافر إذا زنى سنى وهو كافر فيجمع إلى كفره هذا الزنا، وكذا أما المسلم فإنه يكون قد زنى وهو مسلم فافترق من جهة الوصف الذي هو لهما، وهذا معنى قول المصنف فإن الإيمان السابق على الذنب، أي كون مواقع الذنب مسلما مؤمنا أفضل من الإيمان اللاحق بالذنب الذي يكون صاحبه كافرا ثم يؤمن بعد ذلك. والصحيح أن معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما لا توبة له أي لا توبة كاملة، أي لا توبة كاملة، لأن النفي يسلط على ثلاثة معان: أحدها إرادة نفي الوجود، والثاني إرادة نفي الصحة، والثالث إرادة نفي الكمال. أحدها إرادة نفي الوجود، وثانيها نفي الصحة، إرادة نفي الصحة، وثالثها إرادة نفي الكمال. وإلى ذلك أشار شيخ ابن عثيمين في قوله والنفي للوجود ثم الصحة، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. والذي يمكن حمل كلام ابن عباس عليه من جهة الأدلة وسعة علم ابن عباس أنه أراد لا توبة كاملة، ووجه ذلك كما استظهره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في عدة كتب لهما أن القاتل تتعلق به ثلاثة حقوق: أحدها حق لله سبحانه وتعالى، وثانيها حق لأولياء المقتول، وثالثها حق للمقتول. فأما حق الله سبحانه وتعالى فإنه يسقط مع صدق التوبة بالندم على الفعل والعزم على عدم العودة إليه، وأما حق أولياء المقتول فإنه يسقط بأخذهم الدية أو باستيفائهم القصاص بقتل القاتل، وأما حق المقتول فإنه يبقى مرجئا عند الله سبحانه وتعالى حتى يفصل الله عز وجل بين القاتل والمقتول يوم القيامة. فإذا كان الحق الثالث مرجئا دل أن التوبة التي وقعت لا توصف بالكمال، لأنه قد تخلف منها حق ثالث فهو الحق المتعلق بالمقتول. هذا وجه كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي يأتلف مع الأدلة الشرعية ويصلح أن يكون مقصودا لعبد الله بن عباس لمن عرف علمه وإمامته في الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. سورة الروم. وقع فيه قول مسروق: بينما رجل يحدث من كندة، كندة هذه محلة بالكوفة دعيت باسم كندة لنزول جماعة من كندة بها، وهي التي ينسب إليها أبو الطيب وأبو الطيب المتنبي. أحسن الله إليكم. باب قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، الآية. وقع فيه قوله: يقال إله إدراكه أنا يأني أناء، يعني أن إله أنا يأني أناة، هذه غلط الهمزة. حسن الله. يقال إناه إدراكه أنا يأني أناتا، يعني أن إناه مصدر مضاف إلى ضمير طعام، يقال إن إنا بكسر الهمزة والقصر وبفتح الهمزة والقصر. وأما قوله أناتا فقد روي بهاء تأنيث، ولعله أراد به المرة من أنا، وروي بمد في آخره، ولم أجده في كتب اللغة. ومعنى الآية: غير منتظرين تمامه وتهيئه، وهو بالنسبة إلى الطعام نضجه وحضوره للأكل. والمقصود من هذا الاستثناء، الاستثناء من عموم أحوال الإذن، المستثنى هو أيضا من عموم النهي عن دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلا أن يؤذن لكم إذنا لطعام لم يكن ذلك الإذن عن انتظار سبق منكم تنتظرون به تمام طبخ الطعام، أي إذنا عن مجرد اختيار وطيب نفس لا عن تعريض وتردد حول البيوت عند وقت غرف الطعام من القدور. فانتظار الإناء كناية عن التعريض بالفعل، وهو ملازمة البيت وقت الطعام حتى يضطر صاحب البيت إلى الإذن للملازم في أن يطعم عنده. بيّن المصنف رحمه الله تعالى وجه هذا الموضع الواقع في كلام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير آية الأحزاب غير ناظرين إناه، قال يعني أن إناه مصدر مضاف إلى ضمير طعام، يقال إناء بكسر الهمزة والقصر وبفتح الهمزة والقصر أنا، يعني أنا أيضا. وأما قوله أنا فقد روي بها التأنيث، يعني التي في آخره، في آخر كلام البخاري، أنا يأني أناتا، وروايته بهاء التأنيث، فذكر جماعة أنها مصدر، وفي ذلك نظر، ولهذا أعرض عنه المصنف رحمه الله تعالى. لكن يظهر أن المتقدمين ربما عبروا عن شيء بأنه مصدر لا يريدون به الفعل الذي يكون معه، بل يذكرون يريدون أنه مصدر لفعل آخر، لكن لوجود اشتراك بينهما في الحروف ذكروه في هذا المحل وبينوا أنه مصدر. فكما وقع هنا في صحيح البخاري ويقع في كلام البخاري أنه يقول مصدر ثم لا يكون مصدرا للفعل الذي ذكره، ووقع أيضا في كلام ابن جرير الطبري في تفسيره. ووجه ذلك والله أعلم أن المتقدمين ربما أطلقوا أن هذا مصدر لا يريدون أنه مصدر للفعل المذكور معه في كلامهم، ولكنه مصدر لفعل يشارك الفعل المذكور في بعض حروفه، فلأجل اشتراكهما في بعض الحروف الذي يوجب اشتراكا في المعنى ربما توسعوا في العبارة، وعبارات المتقدمين موضوعة على وجه التوسع قبل استقرار الاصطلاح، أما بعد استقرار الاصطلاح فيمكن المشاحة فيه حينئذ. فيوجه هذا الذي ذكره جماعة ووقع في كلامهم بأنهم لا يريدون مصدر الفعل نفسه، وإنما يريدون أصلا عاما. ثم قال وروي بمد في آخره، يعني أنا، ولم أجده في كتب اللغة، يعني لم أجده في كتب اللغة مصدرا لهذا الفعل أنا يأني، وإنما مصدرا لفعل آخر آناه يؤنيه، يعني أخره يؤخره. وهذا والله أعلم وجه ما ذكرت أنهم يريدون أنه مصدر لفعل آخر بينه وبين الفعل المذكور اشتراك أوجب أن يتوسعوا في هذه العبارة. وكلام المتقدمين الذي يقع فيه مثل هذا الاصطلاح كأبي عبد الله البخاري وأبي جعفر بن جرير في تفسيره ينبغي حمله على ما يقتضي صحة كلامهم، فإن هؤلاء أئمة عظام فلا بد من توجيه كلامهم، ولا يجزم عليهم بالخطأ أو السهو مع إمكان حمل كلامهم على أحسن الوجوه. ثم بين المصنف أن معنى الآية غير منتظرين تمامه وتهيئه، وهو بالنسبة للطعام نضجه وحضوره للأكل، فهو نهي عن أن ينتظروا طعاما ما لم يدعوا إليه، وهذا معنى قول المصنف. والمقصود من هذا الاستثناء الاستثناء من عموم أحوال الإذن المستثنى، هو أيضا من عموم النهي عن دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فنهي المؤمنون عن دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن لهم إذا كان ذلك لطعام، ثم قيد هذا الإذن بأن يكون ذلك الطعام لا يحملهم عليه التعرض له وطلب البقاء حتى يدخلوا فيصيبوا منه، وإنما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، وهذا معنى قوله أي إذنا عن مجرد اختيار وطيب نفس لا عن تعريض وتردد حول البيوت عند وقت غرف الطعام من القدور. فنهوا أن يكون حاملهم على اللياذ ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم هو التعرض للدعوة إلى الطعام، لكن إن وافقوا طيبا من نفس النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فإن ذلك إذن لهم. نعم. بسم الله عليكم. سورة صاد، وقع فيه قول مجاهد: سألت ابن عباس من أين سجدت، أي في صاد، فقال أو ما تقرأ، ومن ذريته داود وسليمان، وقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدها فنسجدها، فأبعد الاستدلال واستنبط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سجدها إلا لأن الله أمره بأن يقتدي بأنبياء عددهم منهم داود، وقد سجد داود فاقتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر موضع سجوده. هذا حاصل مطوي كلامه، فهو استئناس وليس باستدلال، لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بالأنبياء في أعمالهم وهديهم، لا في محاكاة أعمالهم إذا حكيت عنهم، وإلا لعمل كل عمل قصه الله عن بعض أنبيائه. وقد روى النسائي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، أي شكرا لله على أن قبل توبة داود، إذ قال: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وذلك أن قبول الله توبته منة من الله على رسول من رسله، فحقيق لرسوله أن يشكرها، لأنها عناية من الله برسول من رسله إزلافا لمرتبة الرسالة. وذلك يبشر جميع الرسل بأنهم بمراتب القرب، فعند قراءة تلك الآية يتذكر الرسول نعمة الله على رسول مثله. ومن شأن الأماثل أن يستبشروا بما ينال أهل الفضل، كما قال النابغة: وكنت امرأ لا أمدح الدهر سوقه، فلست على خير أتاك بحاسدي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه في سجوده في سورة صاد، وذكر ابن عباس وجه ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداود عليه الصلاة والسلام لما تقبل الله عز وجل منه توبته بعد أن وفقه إليها. فلما سجدها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله على توبته على نبي الله داود، سجدها ابن عباس رضي الله عنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول المصنف: هذا حاصل مطوي كلامه، وهو استئناس وليس استدلال، أي أن ابن عباس هو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سجد، ولو لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع خبره عن سجود داود لم يكن ذلك مشروعا، لكن لما اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بداود في هديه لما سجد، سجد ابن عباس رضي الله عنهما تبعا لذلك. وهذه السجدة صح عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. قال المصنف: أي شكرا لله على أن قبل توبة داود عليه الصلاة والسلام. وهذا بعض معنى التوبة التي تيب بها على داود، والصواب أن داود سجد شكرا لله على أن وفقه للتوبة وتقبلها منه، فإن توبة الله عز وجل على العبد تجمع معنيين: أحدهما توفيقه للتوبة، والآخر قبولها منه. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وكونها تسجد شكرا دال على أنها ليست من سجدات القرآن، وهذا معنى ما عند البخاري أيضا عن ابن عباس أنه قال: سجدة صاد ليست من عزائم السجود، يعني ليست من السجدات التي تتعلق بتلاوة القرآن الكريم. وهذا هو أصح القولين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، أن سجدة صاد ليست من سجدات القرآن، وإنما هي سجدة شكر، وتشرع عند قراءة هذه السورة عند هذا الموضع منها خارج الصلاة، فإذا قرأ الإنسان سورة صاد فبلغ هذا الموضع سن له أن يسجد شكرا لله عز وجل على أن وفق نبيه داود للتوبة وقبلها منه. وهذا هو الذي يحصل به الجمع بين الآثار الواردة عن ابن عباس نفسه وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس مع كونه سجدها أخبر أن سجودها وقع شكرا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ونسجدها شكرا، وهي ليست من سجدات القرآن التي تتعلق بتلاوته، بل هي سجود شكر على نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على نبي من أنبيائه وهو نبي الله داود. فإذا صلى الإنسان الصلاة فقرأ بسورة الصاد فبلغ هذه الآية فإنه لا يسجد، لأنها ليست من سجدات التلاوة القرآنية. لكن إن قرأ هذه السورة خارج الصلاة فبلغ هذه الآية فإنه يسجد عندها. وهذا معنى قول أبي العالية كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يسجد ومنهم من لا يسجد، يعني خارج الصلاة، فإن المنقول عنهم هو خارج الصلاة ممن سجد، هو المنقول عنه أنه يسجدها خارج الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. سورة المؤمن وقع فيه قوله ويقال بل هو اسم لقول شريح بن أوفى يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. وجه الاستدلال أن شريحا عربي وقد أجرى في شعره إعراب النصب على لفظ حاميم، فلولا أنه علم أنه اسم للسورة لما أعربه، لأن حكم الحروف إذا هجيت أن تحكى بحال الوقف نحو ألف لام ميم، وهذا الاستدلال غير ناهض، لأن تلك الحروف لما اشتهرت بها السورة جاز أن يعامل مجموعها معاملة الاسم، وأن تجري عليها أحكام الأسماء في تلك الحالة أو هو ضرورة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى قول البخاري رحمه الله تعالى عند حاميم قال ويقال بل هو اسم أي اسم للسورة لقول شريح بن أوفى يذكرني حاميم والرمح شاجر. ووجه الاستدلال أن شريحا عربي وقد أجرى في شعره إعراب النصب على لفظ حاميم، لأنه وقع مفعولا به وهو منصوب، فلولا أنه علم أنه اسم للسورة لما أعربه، يعني حكم بإجراء الحكم النحوي عليه وجعله معربا منصوبا على أنه مفعول به. قال لأن حكم الحروف إذا هجيت يعني إذا ذكرت هجاء أن تحكى بحال الوقف نحو ألف لام ميم، والمراد بحال الوقف الحال التي تكون عليها الكلمات قبل ورود الحكم النحوي، الحال التي تكون عليها الكلمات قبل ورود الحكم النحوي، فإذا ورد عليها الحكم النحوي فهي إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، ومن علامات الجزم السكون وهو موافق للحال التي تكون عليها الكلمات عند الوقف. فليس المراد بالوقف الجزم، لأن الجزم ليس وقفا بل هو حكم، وإنما المراد بالوقف الحال التي تكون عليها الكلمات قبل ورود العامل عليها الموجب لحكم نحوي. ثم بين المصنف رحمه الله أن هذا الاستدلال غير ناهض، يعني بأن حاميم اسم للسورة وجرى عليه الإعراب، قال لأن تلك الحروف لما اشتهرت بها السورة جاز أن يعامل مجموعها معاملة الاسم، وأن تجري عليها أحكام الأسماء في تلك الحالة أو هو ضرورة. فوجهه بأحد أمرين، أحدهما أن حاميم حروف ولكنها عوملت معاملة الاسم لاشتهار إطلاقه علما على السورة، والثاني أن ذلك وقع ضرورة، وضرورات الشعر واسعة. نعم. أحسن الله إليكم. باب وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وقع فيه قول ابن مسعود رضي الله عنه: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. وجه قلة فقه قلوب هؤلاء الثلاث أن أولهم كان شاكا في إحاطة علم الله بالواقعات، والثاني كان أجهل من الأول لأنه قصر علم الله على الجهر من الكلام دون السر، مع أن الجهر لا أثر له في ذلك، والثالث كان أقل منهما جهلا لأنه علم أن الجهر والسر سواء بالنسبة إلى علم الله، إن ليس ثمة قرب مكان. ولكن قلة فقه قلبه أنه أبطل التفرقة بين الجهر والسر، ولم يتوصل إلى الجزم بأن الله يعلم قولهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه الوصف المذكور في قول ابن عباس لما ذكر النفر الثلاثة فقال: فيهم كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، وذكر أن وجه قلة فقه قلوب هؤلاء الثلاث أن أولهم كان شاكا في إحاطة علم الله بالواقعات أي بالحوادث الكائنة، والثاني كان أجهل من الأول لأنه قصر علم الله على الجهر من الكلام دون السر، مع أن الجهر لا أثر له في ذلك أي بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يستوي عنده السر والجهل، السر والجهر، فكان جاهلا لأجل ذلك، والثالث كان أقل منهما جهلا لأنه علم أن الجهر والسر سواء بالنسبة إلى علم الله أي لا يفرق علم الله عز وجل بين سر وجهر ولا يفترق ذلك، فهو أبطل التفرقة بين الجهل والسر، لكنه مع إبطاله التفرقة لم يتوصل إلى الجزم بأن الله يعلم قولهم، فلا زال شاكا مترددا في وقوع علم الله سبحانه وتعالى بهم. وقوله رحمه الله: إذ ليس ثمة قرب مكان، إن كان يريد أن ذلك لا يؤثر في علم الله سبحانه وتعالى، فالأمكنة لا يختلف معها علم الله عز وجل، فإن الله يعلم ما في رؤوس الجبال كعلمه بما في قاع البحار، فعلم الله عز وجل شامل عام. وإن كان المراد أنه ليس ثمة قرب مكان يريد بذلك نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى كما يقع في كلام جماعة من نفاة العلو، فهذا غير صحيح، لأن إثبات العلو لله عز وجل وأنه في السماء مستفيض في دلائل الوحيين، وحمله على المعنى الأول أليق تأدبا مع المصنف لأن كلامه منطوي ليس فيه إيضاح يعرف منه مراده. وذكر المصنف رحمه الله وجه قلة فقه قلوب هؤلاء الثلاث، ولم يذكر رحمه الله تعالى وجه وصفه لهم بقوله: كثيرة شحم بطونهم. ووجه ذلك كما يعلم من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مستفيض عند المتكلمين في أبواب أحوال النفوس والقلوب، أن الشبع يمنع الفهم، وقديما قيل: مع الجوع يحصل الفهم والخشوع، فإذا جاع الإنسان حصل له فهم وخشوع، وليس معنى ذلك الجوع الذي يشغل الإنسان، فإن الجوع مشغل، لكن المراد التقلل من المطعم، التقلل من المطعم يحدث معه جمع القلب، أما الشبع فإنه يفرق القلب ويشغله ويمنع الإنسان من الفهم. والمتكلمون في الطب يذكرون أن امتلاء البطن تتولد منه أبخرة تسيء حال الفهم في الدماغ فتضر به، وهو على التفسيرات المعاصرة يذكرون أن المعدة تشغل بهضم الطعام فيصرف كثير من قوة البدن الباطنة في ذلك مما يضعف قوى الإدراك الأخرى. وهذا آخر إيضاح هذه الجملة من الكتاب، نستوفي بقيته إن شاء الله بعد صلاة العشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.